بدمي أسطر قصتي وجهادي ودليل صدقي عدتي وعتادي رشاشي المهدار يروي داسما ناكصين حكاية الأمجاد طلع الصباح وساحتي مملوءة بالمعتدين وزمرة الأوغاد فرأيت مسجدنا يهدم جهرة ويقام دير حف بالعباد ورأيت أمتنا يقطع بعضها بعضا ولا صوت الصلاح ينادي فمضيت لا ألوي ولا أبدي أسى وتعاف نفسي مرقدي ووسادي روحي على كفي وأحمل بدفعي ويطيبني حين الوغى إنشادي أنا لا أنين ولا تهد عزيمتي بالقتل بالتعذيب بالإبعاد أنا مبدئي أن الهوان لغيرنا والعز لي ولأمتي وبلادي لا أستسير الذل أو أرد الردى فالموت في زمن الهوان مرادي أنا لا أريد الشمس في كفي ولا بدر الدجى بيدي وطوع قيادي أنا مطلبي سهل فإن رام العدا منعي فإن الله بالمرصاد أنا مسلم أبغي الحياة كريمة وأود أن أحلو على أولادي يا أمة الإسلام لينك حالكم وصلاح دينك غاب في الألحاد يا أمة الإسلام يا أمة الإسلام قومي واثأري في عن الإذعان والإخلاد لا لن يعيد المجد جيل ضائع يبكي على ليلى بقلب صادي لم يرجع البلد السليمة مطرب بالطبل والمزمار والأعواد قولوا بأني جاهل وعقيدتي مدخولة وتقودني أحقادي قولوا أحبائي وإلا خصمتوا. سيان عندي رائح والغادي أنا لن أجيب على الكلام وإنما سيجيبكم عند اللقاء جهادي. طلقات رشاشي في ليل دامس أحلى من البسمات في الأعياد وتوسدي لقنابني في خندقي أحلى وأشهى من نذير رقادي. وغبار خير الله في أنفي تفوق الورد والريحان بل والكادي. وأسير نحو الموت معتجل الخطى كمسير أهل الحب للميعاد. بالأمس أخرجني العدو وها أنا أبقي نظرك بدين